لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزدنا أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، وردني سؤال في آخر الدرس الفائت يقول فيه صاحبه تعليقا على درسنا الفائت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. يعلق على ما ذكرناه في شرح هذا الحديث ويقول: كيف نوفق بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم أو المجتهد فأصابك له أجران، وإذا اجتهد المجتهد فأخطأ فله أجر واحد؟ ويضرب مثلا على ذلك بمن يسميهم السلفية مثلا. ووعدت أن أجيب على هذا السؤال اليوم، وأرجو أن يكون الأخ السائل بيننا الآن. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا فرقة واحدة؟ شرحنا ذلك. ما هي الفرقة الناجية؟ سابقها الالتزام بكتاب الله عز وجل، والالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عدم الخروج على شيء صريح في كتاب الله، وعدم الخروج على ما هو صريح واضح ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضمن هذا المبدأ يسمى هؤلاء الناس أصحاب الفرقة النجدية، لكن هذا لا يعني أن هذه الفرقة بحد ذاتها قد تجتهد فيما بينها دون اتباع الكتاب وسنة الرسول، فيختلف بعضهم عن بعض في ذلك، قد يختلفون وهم مع ذلك فرقة واحدة، قد يختلفون إلى مذاهب ستة، ولكنهم معذورون جميعا لأنهم يختلفون عن بعضهم تحت مظلة كتاب الله وتحت مظلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك البعض من المسلمين أصحاب السنة والجماعة يرون أن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مشروع وجائز ولا مانع منه، ويحتج على ذلك بما يرى من دلائل الكتاب والسنة وقواعد الشرع. والبعض يرى أن التوسل بالأنبياء أو الصالحين يتنافى ومبدأ التوحيد، ويذهب فيحتج على ذلك أيضا بما يرى من دلائل الكتاب والسنة. هذا اختلاف ضمن نقاط التمسك بالكتاب والسنة، ولا يسمى هؤلاء فرقة وهؤلاء فرقة، بل كلهم فرقة واحدة ناجية إن شاء الله تعالى، لأنهم اختلفوا في نقاط قضايا اجتهادية. البعض من المسلمين ذهبوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة إسريته، واجتهدوا ودللوا على ذلك بما رأوا من الأدلة. والبعض قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة إسريته. هذا الاختلاف هل يشكل من كل فئة فرقة؟ لا أبدا، لأن هؤلاء لهم حجتهم الاجتهادية، وربما كان الحق في جانبهم، وهؤلاء لهم حجتهم الاجتهادية، وهؤلاء من الناجين إن شاء الله، وإن كنا نرى أن الجمهرة الكبرى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ليلة إسريته. لكن أريد أن أقول أن الذين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة إسريته، هل هذه عبارة عن فرقة من الفرق 72؟ لا أبدا. وهكذا، فضمن منهج التمسك بالكتاب والسنة، كل من كان ضمن هذا المنهج العريض فرقة واحدة. وطبعا هم ضمن هذه الفرقة يختلفون في الأحكام الفقهية ويختلفون في بعض القضايا الجزئية التي لم يظهر دليلا راجعا قطعيا عليه من قضايا العقيدة. وهؤلاء جميعا معذورون إن شاء الله تعالى ومصابون. لكن مثلا المجسمة، أناس جعلوا الله سبحانه وتعالى جسما وقالوا هذا بمختلف المناسبة. هؤلاء ماذا صنعوا بهذا الكلام؟ عارضوا وناقضوا مناقبة حادة صريحة كتاب الله عز وجل عندما قال ليس كمثله شيء. كيف نجسم ربنا عز وجل وكيف يمكن أن يعتقد الإنسان أن الله جسم والعياذ بالله مع الإيمان بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، ومع الإيمان بقول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد؟ هذه فرقة خارجة. المعطلة الذين عطلوا كلام الله عز وجل والذين عطلوا كثيرا مما قرره الله بصفات الذات أو آيات الصفات مثلا، هؤلاء أيضا فرقة خارجة على كتاب الله. الدهرية القدرية المرجئة هؤلاء. ولكن كل اختلاف ضمن منهج التمسك بالقطعي من كتاب الله والثابت الصحيح المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفوا بعد ذلك في القضايا الاجتهادية كلهم جماعة واحدة. وبناء على ذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. أظن الجواب واضح، وأظن أنه يزيل الشبهة العالقة بذهن الأخوة أمثالي في هذا الصدد. أيوة شيء آخر هام جدا يذكرنا به فضيلة الأستاذ أن الاجتهاد أمر ضروري، والمجتهد مساعد إذا وجدت شروط الاجتهاد. فإذا كان الإنسان الذي يريد أن يجتهد أهلا للاجتهاد فهذا عمل عظيم، والاختلاف بين مجتهد ومجتهد لا يكفي أحدهما عن صراط الله عز وجل وعما أسماه الرسول الفرقة الناجية. لكن معنى هذا الكلام لو أن رجلا عاميا أو فوق العامي ودون المجتهد أراد أن يجتهد في كتاب الله، أراد أن يجتهد في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست له باع عريضة في الاجتهاد، هذا الإنسان آثم حتى وإن أصاب في اجتهاده قال العلماء هو آثم. يعني مثلا اجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد، لكن صرته أصاب فكره الحق، هذا الإنسان ليس مجتهدا بل هو مخطئ، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي إن كنتم لستم أهلا للتأمل في كتاب الله واستنباط الأحكام منه فإياكم أن تخوضوا فيما لستم قادرين على الخوض فيه، ارجعوا إلى أهل الذكر أي ارجعوا إلى العلماء والتزموا ما يقولونه لك. فإذا كانت الأمور بهذا الشكل وكان الاجتهاد وضروري يكون الإنسان واصل لذروة العلم في كل القضايا، ممكن يكون تعب على حالة مسألة من المسائل صار مجتهد لا مانع، هو مثال في هذه المسألة إن شاء الله إذا اجتهد. نعود بعد هذا إلى درسنا. كنا نشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قلنا خلاصة درسنا الفائت إن إحداث أمر يختلف عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، هذا الأمر المحدث هذه البدعة يعني إما أن تكون في العقائد وإما أن يكون هذا الأمر في التشريع والسلوك. فتحدثنا نحن في الأسبوع الفائت عن المحدثات والبدع التي قد يخترعها إنسان ويزيدها على الدين في حكمه الأول أو في العقائد. قلنا وأوضحنا أن كل من أحدث في العقائد شيئا لا يندرج تحت دليل الكتاب أو تحت دليل السنة ولا يندرج تحت دليل إجماع أو قياس على كتاب أو سنة فهذا مردود على صاحبه، وهو إما أن يفسق صاحب هذه البدعة وإما أن يكفر. أقل المراتب أن صاحب هذه البدعة يصبح فاسقا. ولا نطيل في ذكر الأمثلة، وذكرنا خلاصة ذلك، وساقنا هذا إلى شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الفرقة الواحدة، فذكر مرة فقال: ما أنا عليه وأصحابي، ومرة أخرى قال: إلزم الجماعة، وكرر ذلك بصور شتى، حتى قال العلماء علماء الحديث: إن الأحاديث التي تأمرنا بالتزام الجماعة جمهرة المسلمين وصلت إلى درجة التواتر المعنوي. قال ذلك علماء الأصول في ذلك الإجماع. سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة. لن تجتمع أمتي على ضلالة. من أراد أن يلزم ذبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إن الذئب تأكل من الغنم القاسية. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في السنن لا في المسند موقوفا عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أي ما أجمعت عليه كلمة المسلمين وما انساق وراءه الثواب الأعظم منهم فهو الحسن عند الله عز وجل. قلنا إن هذا ميزان يوضح للمسلم الذي يخشى ربه والذي يريد أن يكون ناجيا يوم القيامة وأن يكون متمسكا بأهداب السنة والجماعة وبأهداب الكتاب والسنة، هذا مقياس وميزان واضح بين يديه. واليوم نقول: أما القسم الثاني من الدين أو من الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما يدخل تحت السلوك يعني التشريع. كذلك كل أمر أحدثه مخترعا في السلوك الشرعي، صلاة، صوم، عبادة، طاعة، ذكر، ولد، أي شيء كان، وعده من القربات إلى الله عز وجل، ثم عرضناه على الدين ومصادره فلم نجده مندرجا لا في الكتاب. واحدا من ذلك: لم نجده مندرجا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قواعد الشريعة الإسلامية، إذا فهذا أيضا أمر مردود على صاحبه. ولكن أمر البدعة في السلوك أهون منها في العقيدة وفي الإيمان بالله عز وجل. وبناء على ذلك فكل ما قد يحدثه الإنسان من أمر لا يتفق مع كتاب الله أو مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع شيء من قواعد الشريعة الإسلامية فهذا مردود على قصد، وهذا عمل محرم ويجب على المسلمين أن ينكروه. وهذا معنى حديث رسول الله: كل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الشيخ شارع الإمام النووي يضرب لنا أمثلة. مثلا صلاة الرغائب المشهورة بين كثير من الناس لا سيما العوام التي تصلى في أول جمعة من رجب، أو التي يصليها بعض الناس في ليلة النصف من شعبان، هذه الصلاة اللي بيقرأ فيها مقدار معين من القرآن وفي ركوعه وسجوده صلاة طويلة جدا وإلها أوضاع معينة، هذه الصلاة نعرضها على كتاب الله فلا نجدها، نعرضها على سنة رسول الله فلا نجدها، نعرضها على قواعد الشرع وأصوله فلا نجدها. إذا ما حكم هذه الصلاة؟ بدعة، وكل من أحدثها فينبغي أن يعلم أنه مبتدع وأنه مطيع إلى هذا الدين ومطيع إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كل من يروي حديثا يعلم أنه حديث موضوع، مثلا أنه من قال إذا طلع الفجر كذا وكذا وكذا وكذا بنى الله له قصرا في الجنة وغفر له ما تقدم من ذنبه وأنفع كذا وكذا، ويعرف أن هذا الحديث موضوع، ترويج هذا الحديث يدخل تحت قائلة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأحاديث التي ترونها في أواخر بعض التفاسير، من قرأ سورة مثلا المائدة كان له من الأجر كذا وكذا، من قرأ سورة الأنعام كان له من الأجر كذا وكذا، هذا أيضا إحداث أمر لم يأتي به الرسول ولا متفق مع الكتاب ولا مع قواعد الشرع. فنحن ماذا نقول؟ نقول القرآن كله يتقرب به إلى الله عز وجل، والقرآن كله أمرنا بتلاوته، يكو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، هكذا نقول. لكن أن تقول كلاما لا يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه موضوع فتروجه، هذا من نوع البدعة. وفي هذا الصدد يقول علماء الحديث إنهم التقطوا هذا الإنسان الذي كان يضع هذه الأحاديث في فضل الصور واعترف أنه كان يضعها هيك يعني اختراع، قال له ما الذي حملك على ذلك؟ قال رأيت إجبار الناس عن تلاوة القرآن فأحببت أن أدعوهم إلى تلاوته. وهؤلاء كانوا يعتبرون أنهم يكذبون لرسول الله ولا يكذبون على رسول الله، يعني نحن عم نكذب لمصلحته ما عم نكذب ضده، ولكن ما حكم هذا الكلام فيه؟ هذا نفسه إحداث شيء لم يأذن به الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. كذلك ذكر الله عز وجل وارد، ولكن أن نذكر الله سبحانه وتعالى بكيفيات ما وردت في كتاب ولا وردت في سنة، ونعتقد أن هذه الكيفية جزء من عملية الذكر، فهذه أيضا بدعة تدخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى كل الشيخ يطيل الحديث في أمثلة كثيرة من هذا القبيل. كذلك يقول كثير الانتماء إلى جماعة، أقرأ لكم نفس الشارع، يزعمون التصوف ويخالفون ما كان عليه مشايخ الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالات المذكورة عنهم، بل كثيرا من أولئك إباحية لا يحرمون حراما لتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم القبيحة الشنيعة، فهم باسم الفسق أو الكفر أحق منهم باسم التصوف أو الفقر. ومنهم ما عم به الابتلاء من تزيين الشياطين بالعامة تخليق حائط أو عمود وتعظيم نحو عين أو حجر أو شجر برجاء شفاء أو قضاء حاجة، وقبائحهم في هذه ظاهرة غنية عن الإيضاء والبيان. ويقول الرجل الشارح ابن حجر رضي الله عنه في الأمثلة على هذا القبيل، طبعا معنى هذا الكلام أن كل من يسير في طريق التصوف سيرا صحوحا فهذا متمسك بلب كتاب الله عز وجل ولب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن لا تكونوا قد نسيتم الكلام الطويل الذي شرحنا به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حديث من هذا الكتاب؟ أرجو أن لا تعد ذلك امتحانا، ولكنه استفسار. الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية في فقرة أقل ما فيها الكلام، أيها الإحسان، عندما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراه. أطلنا الشرح حول كلمة الإحسان عدة أسابيع، وانتهينا إلى أن هذا الذي سماه الرسول إحسانا هو الذي أسمى كثير من المسلمين أنفسه في طريق الوصول إليه، باسم علم السلوك آنا، وباسم الإحسان آنا، وباسم التصوف آنا، وباسم التربية والتخلق آنا آخر، لا مساحة في الاصطلاح، سم ما شئت على كل هو جوهره الدين. ولكن أرأيت لو أن رجلا أراد أن يضع شيئا جديدا في جوهر الدين تعرضه على الكتاب والسنة فلا تجد له أي مؤيد، ما حكم ذلك؟ هذه بدعة ينكرها الله وينكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا لو فرضنا أن شيخا من مشايخ الطرق أراد أن يسلك المريدين، فأخذ يجمع بين الرجال والنساء في مجلسه، أخذ يجمع بين هؤلاء وأولئك دون أي تأثر ودون أي التزام بآداب الله، بآداب الإسلام وآداب السنة المحمدية التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم هذا العمل؟ بدعة ضالة نردها على صاحبها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بمقصود ذلك. والتصوف إنما نستفيد منه من أجل أن نرفع أنفسنا عن هذه الضلالات، ومن أجل أن نتجنب الاختلاط. لو أن شيخا من شيوخ الطرق مثلا هداه عمله الإرشادي إلى أن يسمح للمرأة بأن تسافر من بلدة إلى بلدة أخرى دون ولي لها، ودون أن يصحبها ذو رحم من زوج أو أخ أو أب أو ابن كبير مثلا، أفتاها بذلك لكي تأتي فتتلقى الإرشاد وتتلقى التوجيه عند الشيخ. ما حكم هذا الأمر؟ بدعة ضالة نردها على صاحبها ونحذر منها، وإن أباح ذلك ربما وصل بسبب هذه الإباحة إلى كثير الكفر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة، في الحديث الصحيح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. وهذا حديث صريح صحيح جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن بعض هؤلاء المشايخ، بعض هؤلاء الناس تزين شيئا مما ذكرت لكم، ماذا نقول؟ نرد هذا على صاحبه ونعتبر أن المكتوب واضح من عنوانه، ونحذر من هذا الشيخ تحذيرا كبيرا، لأن الذي يقتئس على رسول الله، ولأن الذي يتهاون في شريعة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فأحرجوه أن يتهاون بشريعة الله في قضايا أخرى. الذي يدعو إلى التشاور، والذي يدعو إلى التهذيب والتسليك وما إلى ذلك مما أمر به الإسلام ومما نضعه على العين والرأس، ثم أراد من وراء ذلك أن يبث دعوة فينا أو أن يبين لنا أو أن يقنعنا أن الشيخ إذا وصل إلى درجة معينة في السلوك فقد سقطت عنه التكاليف، فيما مضى بعض الناس جاءوا بهذا التكاليف، إن هذا الإنسان وصل من القرب ووصل من الكشف وكشفت أمامه الحقائق فقد سقط عنه التكاليف. لو أنه قال لنا هذا الكلام أو أنه بث دعوة إلى هذا فإنا نعتبره زنديقا ونحذر منه ونذكره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه. ونحن نعلم أن أفضل الورى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم ارتقى الصالحون في الدرجات، فلم يصلوا الى الدرجه التي وصل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي يسهر الليل وهو يصلي ويعبد الله عز وجل حتى تتورم قدمه. ولو ان رجلا من الناس امكن ان يرفع الله عنه التكاليف لكان احرى الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. قال العلماء اليقين هو الموت، اي حتى ياتيك الامر الحتمي اليقيني الذي ستنكشف امامك اذا جاءك، تنكشف امامك الحجج وسوف ترى الحقائق التي لم تكن تراها وكنت تسمع بها في القران وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك اذا بسطونا رجلا من الناس دعوه او تهذيبا او امرا يقول لنا ان على التلميذ ان لا ينكر على شيخه مهما راى منه ومهما راى من واقعه، انحراف لاول، سلوك باطل لاول، مهما راى من واقعه فليؤول ولا ينكر. ماذا نقول؟ نقول هذا داخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم فراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وربنا جل جلاله يقول ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ايا كان المتلبس بالمنكر. والله عز وجل يقول ايضا في محكم كتابه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا واضح جدا انه يتناقض مناقضه حاده مع الامر الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الامر الذي جاءتنا به سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر كثيرا من العلماء واظن صاحب قدرات الذهب ذكر ايضا في ترجمه الشيخ عبد القادر الجيلاني انه كان ذات يوم في محرابه يعبد الله عز وجل في خلوه يراقب، واذا به خيل له او حقيقه لا اعلم انه يسمع ان صوتا ملا اذنيه يقول يا عبد القادر قد رفعت عنك السكين، يعني قد وصلت الى ذروه الاستقامه والانكسار فانا الان رفعت عنك السكين. فصح الامام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسرعان ما عرف ان هذا صوت شيطان ماكر وليس صوتا رحمانيا ابدا. وهكذا وهو في محرابه وليس احدا من عنده امامه يقول اخطأ يا ملعون، يرد عليه بهذا الكلام لان شريعه الله ميزان كل شيء ولان سنه رسول الله ميزان كل شيء. ولا يمكن لرجل على علم العلم الباطن يعني علم اصول التزكيه واصول الاحكام، لا يمكن اذا لم يوجد ثوابت في حياته من علم الشريعه الاسلاميه وضوابط الكتاب والسنه لا يمكن الا ان ينزلق قدماه وينحرف، مستحيل. ولكن متى يكون العالم واصلا الى الله عز وجل؟ اذا تولد علمه باصول التزكيه تزكيه له وعلمه بمدارج الاحسان والسلوك الى الله عز وجل، اذا فرد ذلك وضبطه بعلم الكتاب والسنه والتمسك باهداف الشريعه الاسلاميه. وكان الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه من العلماء المشهود لهم الشريعه والفقه، وكان يقول لابنه وهو في مرض موته يكرر ويقول له يا بني سر الى الحق بجناحين من الكتاب والسنه. إذا أردت أن تطير إلى الحق فاعلم أنك لن تستطيع أن تطير إليه إلا بجناحين هما كتاب وسنة. فأما إن أردت أن تطير إلى الله عز وجل وتعترض على ما يسميه بعض الناس بالعلم النبوي وتترك كتاب الله وتترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأياك أن تصل إلى الله عز وجل. ستطير وستطير ثم تنبق عنقك وتصل إلى دار من أغيار الضلالة ما مثلها. هكذا كان يؤمن الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ورضي الله عنه. كان يوصي ولده قبيل موته كل هذا من اجل ان لا تنزلق اقدامنا فنقع فيما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كل من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو. لا اريد ان اطيل لكم الامثله ولكن اضع امامكم قاعده. كل مساله عرضتها على كتاب الله ليس لها ثواب، عرضتها على سنة رسول الله ليس لها شواهد، عرضتها على قواعد الشريعة الإسلامية ليس لها شواهد. ما هي قواعد الشريعة الإسلامية؟ الآن سنتحدث عنها. في هذه الحالة اعلم أن هذه المسألة بدعة بعد إذن. إذا كانت هذه المسألة أنت تريد أن تدرجها وتدخلها تحت الدين وليس لذلك أي شاهد فعلى أن هذا يخرج كي يكون هذا العمل دعاء. ولكن إذا أردت أن تتصرف بأمر من الأمور أنت لا تعده دينا، أنت تعده من الآمال الدنيوية المباحة ولا تعده من الواجبات أو الأمور التي شرعها الله. فانظر إذا كان هذا الأمر المباح الذي تتصوره مباحا يعارض نصا من القرآن أو يعارض نصا من السنة أو يعارض قواعد الشريعة الإسلامية فهو أيضا بدعة. مثلا اعتاد الناس اليوم في أفراحهم أن يختلط الرجال والنساء، يعني واحد مناقش مجادل يقول البدعة العمل الذي ندخله بالمدين. أنا ما أدخل الفرح لبيته بالمدين، أنا هذه من الأعمال الدنيوية المباحة. من الخير إذا كان هذا الأمر الذي فعلته وأنت لا تعده من الدين وأنت لم تجد على الدين شيئا ما في مانع، لكن تعال نعرف هل عمل هذا اللي عملته مباح على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى قواعد الشرع. قواعد الشرع وسنة الرسول وآيات الكتاب المبين هل تتفق مع هذا الأمر؟ هل تجوز لنا أن نقيم حفلات يختلط فيها الرجال مع النساء؟ ما يجوز. إذا فهذا العمل إن عملته باسم الدين فمثلا أفضل. مثلا إذا فعله شيخ من شيوخ الطرق وقال تعالوا نذكر الله وجاب نساء ورجال كلنا مع بعض من بعض هذا عمل عمله وأدخله ضمن الدين فكانت البدعة فيه أشنع. والثاني اللي فعل نفس الفعل لكن لم يسمى الإسلام والدين والتربية والتهذيب فعله باسم عمل مباح فرح، نقول أيضا هذه بدعة لأنه أمر مستهدفا مخالفا لما عليه كتاب الله ولما عليه سنة رسول الله. وقد ذكر هذا الكلام بتفصيل جميل الإمام الشافعي في كتابه الاعتقاد. بعد هذا ننتقل إلى شيء، هنالك أمور أخرى قد نعرفها ولكننا نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله وقواعد الشريعة الإسلامية فلا نجدها متعارضة، بل ربما نجد ما يؤيدها في قواعد الشريعة وفي كتاب الله وسنة رسوله. هذا العمل ماذا نسميه؟ العلماء اختلفوا في تسمية هذا الأمر إلى اثنين. ناس سموا هذا الأمر بدعة حسنة والشافعي في اعتقاده منهم، ومن العلماء من سمى هذا الأمر مصلحة مرسلة. وأنا أرجح هذه التسمية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن الرسول ما فرق بين بدعة حسن وبدعة سيئة. العملية النفسية اللي أنا عم أسميه بدعة حسن هو ما بدعة أبدا. فلكي لا يلتفت الأمر على أحد من الناس نحن لا نسميه بدعة ونسميه مصلحة مرسلة. فتعالوا نفهم ما هي المصلحة المرسلية أو ما هي البدعة الحسنة. الموضوع أيها الأخوة كما ترون يعني موضوع يمكن ذاك شوي وقاسي، موضوع علمي، لكنكم والله أحوج إلى هذا الموضوع الجاف القاسي منكم إلى كثير من الكلام والخطب الرنانة والقصص وما إلى ذلك. أنتم بحاجة إلى هذا الكلام حتى تتسلحوا بوعي ديني وإسلامي تستطيعون أن تردوا به المنكرات وأن تتقبلوا به الأمور التي يقبلها كتاب الله عز وجل. فما في مانع نفكر ونتأمل ونفهم هذا الكلام الذي نقوله. ما هو الشيء الذي نسميه مصلحة للكل أو بدعة حسنة؟ طبعا الأمور التي تندرج تحت نصوص القرآن ما بها كلام، واضحة متفقة. الأمور التي تندرج مع صريح السنة ما بها كلام، لكن البحث عند الأمور الجديدة لكن وهي مع ذلك متفقة لا مع نصوص الكتاب، لأن ما في نصوص أن تتحدث عنها، ولا مع نصوص السنة لأن ما في نصوص السنة تغطي هذه الأمور الجديدة، ولكن هذه الأمور المحدثة متفقة مع ماذا؟ مع قواعد الشريعة الإسلامية. قواعد الشريعة الإسلامية هي قواعد الشريعة الإسلامية كثيرة. الذي يهمنا في هذا الصدد قاعدة واحدة، قاعدة المقاصد. ما هي مقاصد الشريعة الإسلامية التي أقام الله عز وجل أحكامه على أساسها؟ هذا موضوع هام جدا. الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مقاصد، ما جاءت هدف. ترى ما هي هذه المقاصد؟ علماء الشريعة الإسلامية أثنوا عمرا طويلا في البحث عن الوصول إلى هذه المقاصد، وانتهوا إلى أن مقاصد الشريعة الإسلامية محصورة في خمسة أمور. هذه الأمور الخمسة هي جماع المصالح التي أقام الله شرائع السماوات عليها منذ أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه المقاصد الخمسة أو المصالح الخمس هي مصلحة الدين، الحياة، العقل، النسل، المال، بهذا الترتيب. فما جاءنا تشريعا من الله عز وجل إلا حماية لعقيدة الإيمان بالله عز وجل، أو حماية لحياة الإنسان. وفي كثير من الأحيان الإنسان كان مسلم ولا كان غير مسلم، في كثير من الأحيان. أو جاءت هذه الأحكام لحماية العقول والأفكار بطرق شتى ووسائل مختلفة، أو لحماية النسل والعرض والأسرة أربعة، أو أخيرا لحماية المال بهذا الترتيب. أعني أن الشريعة الإسلامية تعلمتنا أن نضحي بالمصلحة رقم اثنين في سبيل المصلحة رقم واحد، وأن نضحي بالمصلحة رقم ثلاثة في سبيل المصلحة رقم اثنين، والمصلحة رقم أربعة في سبيل المصلحة ثلاثة، والمصلحة خمسة في سبيل أربعة، وهكذا. المسألة مرتبة بشبكة دقيقة من الترتيب التي جاءتنا بها الشريعة الإسلامية. هذه هي مقاصد الشريعة الإسلامية. طيب، ضمن هذه المقاصد كل الأمور التي يحدثها الناس بسبب حضارات تتبدل ومدنيات تتغير وأعراف تأتي ومصالح تجد، كل هذه الأمور مما يقتضيها هذه المقاصد الخمس. إن اندرجت تحت هذه المقاصد فنعم هذه الأمور الجديدة، وإن لم يأتي نص من الكتاب والسنة فيه، وإن لم تندرج هذه المحدثات في هذه المقاصد فارفضها رفضا باتا، وان لم تجد نصا من كتاب الله او سنه رسول الله يرفضه. الكلام واضح؟ طيب، مثلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولحق بالرفيق الاعلى دون ان يجمع القران بين جفتين، وذكرنا ذلك في دروس القران. ما جمعوا بين جفتين والحائط المنصوره، وما جمع بين جفتين مثل ما يكون مصحف الان. وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ابو بكر الصديق، نظر ابو بكر فراى ان معظم حفاظ القران قتلوا في معركه الرد، قتل. وهذه اذا ضاعت في قطعه من هذه القطع التي كتب فيها القران ومحفوظه عن كتاب الوحي في بيوتهم وشو بصير؟ اذا المصلحه تقتضي ان نجمع هذه الجذابات كلها بين جثتين. اي مصلحه تقتضي ذلك؟ مصلحه الدين رقم واحد. اذا هذا الامر لا نص عليه من القران، لكن اندرج هذا الامر في مصلحه الدين. ولذلك عندما فكر سيدنا ابو بكر فكر من هذا الكلام، دعا سيدنا عمر قال شو رايك؟ انا طبعا ببالي انه نعمل هيك بدعه في جبهه ما في لا بالقران نص عليها ولا بالحديث نص عليها. قال عمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله او لم يامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله يقول سيدنا عمر يقول نعم. سيدنا عمر اي نحن معك. لما كان سيدنا ابو بكر هو الخليفه، سيدنا عمر جاء له بهذا الاقتراح، ابو بكر خليفه المسلمين قال لا هذه صعبه، رسول الله يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر قال والله هو الخير. هذا والله هو الخير. ليش خير؟ لان الشريعه جاءت لشان خمس مقاصد، اول مقصد منها حفظ الدين. فاذا ما كتبنا القران من جديد وجمعناه بين دفتين مجلد في هذا الشكل، شو بنكون حققنا؟ مصلحه الدين. اذا هذا عمل جديد ولكنه مندرجا تحت قواعد الشريعه الاسلاميه. فاتفق الامامان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه، ثم سيدنا زيد بن ثابت الذي دعي لكتابه القران، ثم جميع الصحابه. شو كان دليلهم على ذلك؟ اندراج هذا الامر في مكه. على هذا الغرار النبي عليه الصلاه والسلام لما كان حي ما علمنا ان نكتب في اسم الفقه وندون في كتب، ما كان في شيء اسمه كتب فقه. وبعدين العلماء جاءوا دونوا علم اسمه علم الفقه، مو بدعه هاد؟ بدعه، ولكنه مندرج تحت ايضا المقصد الاول وهو حفظ الدين. في علم عندنا هذا بدعه تماما، اسمه علم اصول الفقه. علم اصول الفقه. شو يعني علم اصول الفقه؟ المفاتيح التي بواسطتها نفهم كلام الله عز وجل ونستنبط منه الاحكام. الامر في الشريعه الاسلاميه الموجوده، النهي للتحريم. الاصل في المطلق ان يبقى مطلقا، الاصل في العام ان يجري على عمومه، العام يخصص، المخصصات للعموم كذا وكذا وكذا وكذا، المقيدات للمطلق كذا وكذا وكذا. هذه كلها قواعد علم معين. شو اسمه علم ايه؟ علم اصول الفقه. صحابه ما كانوا يعرفوا العلم هذا. علم مستحدث. ممكن ان ياتي انسان مجادل فيقول هذه بدعه، هذا محرم. لكن ماذا نقول؟ والله عرضنا العلم على نصوص القران، ما شفنا بالقران شيء اسمه اصول الفقه. عرضنا هذا العلم على حديث رسول الله، كما وجدنا في حديث رسول الله علما اسمه اصول الفقه. ثم عرضنا هذا العلم على مقاصد الشريعه الاسلاميه، حفظ الدين، حفظ الحياه الى اخره، فوجدناه مندرجا مع هذه المقاصد. لماذا؟ لان التابعين وتابعي التابعين اناس تكلمت الى السنتهم العجله. ما بيعرفوا الامر بالوجوب، ما بيعرفوا النهي بالتحريم، ما عاد يعرف معنى العام يبقى على عمومه، المطلق يبقى على اطلاقه، بخلاف الصحابه الذين لم تكن قد تسللت العزمه الى السنتهم، بالسلوقه كانوا يعرفوا الامر الوجود. العام يبقى على عمومه، بالسلوقه كانوا يعلمون ذلك. فلو ان قلنا ان بشار الصحابه وضعت على هذا العلم هذه بدعه، لالتبس على الناس اصول فهم الكتب، ولضاعت قواعد استنباط الاحكام من النصوص، ولما عرفنا ان الامر للوجوب والنهي للتحريم، وقد عرف ذلك اصحاب رسول الله، وعندئذ تضيع الشريعه الاسلاميه. واضح هذا الكلام؟ اذا من مقابل الشريعه الاسلاميه ان نتعلم اصول الفقه، من مقاصد الشريعه الاسلاميه ان نتعلم اللغه العربيه. بيجي واحد عربي بيقول سيدنا ابو بكر تعلم اللغه العربيه، تعلم قواعد الفعل المرفوع والمنصوب والمضاف اليه المجرور والمجرور. سيدنا عمر تعلم هذا الكلام؟ لا والله ما تعلم. الرسول تعلم ذلك؟ لا. امرنا ان نتعلم ذلك؟ لا. اذا هذه بدعه، هذا شيء منكر. ماذا نقول؟ نقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون الفاعل اذا تكلموا دون ان نعلم ان اسمه فاعل، وينصبون المفعول اذا تكلموا دون ان يعلموا انه مفعول، ويجرون المضاف اليه بالسليقه، كنت بالسليقه، لدرجه انهم يقرؤون الكتاب المكتوب بدون تنقيب وبدون تذكير، لازم بدون نقطه ولا الخاء نقطه ولا الظاء نقطه، بالسليقه التي عدلناها نحن كانوا يقرؤون. اذا سمع الامام منكم هذا العلم، ثم خلف من بعدهم خلفه تسللت العزمه الى السنتهم بسبب الفرق والروم والطعن في اللغه العربيه والطعن العرب، فاصبح الرجل لا يستطيع ان ينطق بلسان عربي مدين بالسبقه. ولعلكم تذكرون يوم تكلمنا عن تطور كتابة القرآن، كيف أن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله كان يقرأ ذات ليلة، وأبو الأسود الدؤلي الرجل العربي ما في مثله حجة اللغة العربية، كان يقرأ في ليلة من ليالي الصيف فوق السطوح، فقالت له إحدى بناته وهي تنظر إلى السماء: يا أبت ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. فقال يا أبو الأسود نجومها، شو ظن على تقول ما اجمل السماء، يعني ما اجمل شيء في السماء، لان رفع كلمه اجمل تقتضي هذا المعنى. فقال لها نجومها يا بني. فقالت يا ابتي انما اردت ان اتعجب من جمال السماء. فغضب ابو الاسود وقال يقول ما اجمل السماء، ما اجمل، ما اجمل. ثم ضرب كفا على كف وقال انا قد دخل الدرهم الى بيت ابي الاسود. وعندئذ قام بهذا الامر الذي كان بدعه، وكان ابو الاسود يتوقع. فنقص الكلام القران، يعني اوضح الاحرف المرفوعه والموصوله والمقصوده، وهذه بدعه. عندما كان يكتب القران في عصر رسول الله ما كان يكتب بلوغ ابن ولد ولا كان منقوب، ولما زياد بن ابيه طلب من ابو الاسود ان يفعل ذلك، المنهي ما كان شعر بالخطوره بعد، لما تسلل اللحن ومضت مده واللحن دخل بيت ابو الاسود نفسه، عرف ان حفظ القران وحفظ كتاب الله وحفظ احكام الشريعه الاسلاميه لا يتم الا اذا قعدت قواعد اللغه العربيه. فاخذ الكلمات التي كان قد حفظها من سيدنا علي وبنى عليها علم اللغة العربية، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور والتابع له حكم متبوعه. هذه بدعة كلياتها، لكن إما أن نسميها بدعة حسنة كما صنع الشاطبي في الاعتصام، وإما وهذا هو الأفضل نسميها مصالح مرسلة، يعني مصالح مطلقة ما في عليها نصوص بالذات. المصالح تتأكل، ولمعنى نسميها مصالح، يا أما في نفع لها من القرآن والسنة، هذه مصالح معتبرة. واما بعد ان يشوف مصالح وعليها نصوص بالانكار مثل ما استعصى الربا مثل ما استعصى ارتكاب الفواحش انزلوا بيشوفوها مصالح مو مصالح حقيقيه هذه مصالح ملغاه واما مصالح لم ينص عليها القران او السنه لا ايجابا ولا سلبا ماذا نسميها مصالح مشتركه اذا درجت في مقاصد شرفها اهلا وسهلا ولا مانع من ذلك ابدا فاذا هي نسميها مصالح مرتبط. اعرض لكم نموذجا ايضا مما ذكره ابن حجر من هذه الامور. ماذا يقول؟ فليس وذلك كبناء نهر الربوط وخانات السبول وسائر انواع البر التي لم تعهد تعهد في الصدر الاول. يعني مثلا بؤس في الخانات ما يسمى اليوم فنادق. ما كان في فنادق هي بدعة. فما عليك لانها داخلة في مصالح اذا مو مصلحة الدين بتكون داخلة في مصلحة الحياة مثلا او المال او النسل او شيء والصناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى وكالتصنيف في جميع العلوم النافعة الشرعية على اختلاف فنونها وتقرير قواعدها وكثرة التفريعات وفرض ما لم يقع وبيان حكمه وتفسير القرآن والسنة والكلام على الأسانيد والمتون علم الحديث كل ما كان موجود وتتبع كلام العرب نثره ونظمه وتدوين كل ذلك واستخراج علوم اللغة كالنحو والمعاني والبيان والأبدان فذلك كله وما شافله معلوم حكمه ظاهر فائدته معين على معرفة كتاب الله تعالى وفهم معاني كتابه وسنة رسوله فيكون مأمورا به وكتفريع الأصول والفروع وما يحتاجان إليه من الحساب وغيره من العلوم الآلية وكتابة القرآن في مصاحف ووضع المذاهب مذاهب الأربعة وتدوينها وتصنيف الكتب ومزيد ايضاحها وتدوينها وغير ذلك مما مرجعه ومنتهاه الى الدين بواسطه او وسائط فانه مقبول من فاعله مساد ممدوح عليه ومن ثم استجاب كثيرا منه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم كما وقع لابي بكر وعمر وزيد بن ثابت وذكر قصه جمع القران وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه ما أحدث شوف القاعدة لآل الشافعي ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة والحاصل أن البدعة الحسنة متفق على نبيها وهي ما وافق شيئا مما مر كتاب أو سنة أو قواعد الشريعة ولم يلزم من فعله محذورا شرعيا ومنها ما هو فرض كفايه كتصنيف العلوم ونحوها الطب الهندسه المخترعات الجديده قد لا تندرج في المقصد الاول ولكن تندرج في المقصد الثاني حفظ الحياه حفظ الحياه يقتضينا ان نذهب الى اوروبا لنتعلم الطب ما كان وقت الرسول هذا في موجود ولكنه مصلحه مرسله داخله تحت حفظ الحياه واسمعوا هذا الكلام قال الامام ابو سالم شيخ المصنف رحمهما الله مصنفين هو الامام النووي يعني شيخ الامام النووي هذا اسمعوا ما يقول ومن احسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف واظهار الزينه والسرور فان ذلك مع ما فيه من الاحسان الى الفقراء مشعر بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته في قلب فاعل ذلك وشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من ايجاد رسوله الذي ارسله الله سبحانه وتعالى رحمه للعالمين وان البدعه السيئه وهي ما خالف شيئا من ذلك صريحا او التزاما ما قد تنتهي الى ما يوجب التحريم هذا كلام الدين اذا فما يحدثه الناس اليوم وما قبل اليوم من عصر الامام النووي وما قبل ذلك من اظهار الابتهاج يوم مولد رسول الله باي لون من الوان التعبير بالطعام بالذبائح بالدعايه بالموالد بس بشرط ان يكون العمل ما يتحمل شيء من المنكرات بدوره مما يتخالف مع الشريعة الإسلامية. بدنا نفرع بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام ونجمع رجال الإسلام سواء كذا، هذا بدعة، لأننا عبرنا عن حبنا لرسول الله بما يخالف نصا من نصوص الكتاب أو السنة. ولكن إذا فعلنا ما نعبر به عن تقديرنا لرسول الله وعن إساءة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبرنا عن ذلك بشكل لا يتخالف مع شيء مما نص عليه كتاب الله أو سنة رسول الله أو ما يتناقض مع قواعد الشريعة، فيحدث ولا مانع من ذلك أبدا. إذا لا نستطيع أن نقول مثلا الموالد بدعة، أو ما يفعله بعض الناس في المغرب، من يعمله؟ الشيء يعمله بكلمة أكثر بكثير مما يفعله أهل المشرق، يذبحون الذبائح ويدعون الناس إلى الطعام ويصبون الحيوانات والموائد لبضعة أيام ويعبرون بذلك عن حبهم لرسول الله. وكل أهل المغرب هكذا، وربما قد في سبيل من أفريقيا بهذا الشكل تعبر عن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذه بدعة؟ ليست بدعة، لأنها تندرج تحت مقصد من مخاطر الشريعة الإسلامية. أنا ليش بعمل هذا العمل؟ ما الذي إنما العمل بالنية؟ إذا كنت أفعل ذلك حتى يقول الناس عني كريم، أو حتى أبني لنفسي سعادة في بلدي، والله إن هذا ليس بدعة فقط، بل إنه عمل يمزقه الله شر ممزق ويرده في وجهه. لكن من الذي يحاسبني عني؟ الله، الله جل، أنت لا تعلم نيتي. وأما إن كان الذي دفعني إلى ذلك حبي لرسول الله وفرحي بيوم مولد رسول الله، فأنت لا تستطيع أن تثبت حبا، ولا تستطيع أن تمنع حبا عن أن يعبر عن هذا الشعور، مستحيل. وبناء على ذلك فهذا أمر متفق مع مقام قواعد الشريعة الإسلامية. بتقول إنه هذا ما كان موجود في عصر رسول الله. المهم أن أعبر عن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود بناسه كل ما نشوفه وموجود فيما بينهم، ما الذي يدفعهم إلى أن يفعلوا هذا الفعل؟ ما في داعي أن يعمل يوم معين ويعمل هذا الدائرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود فيما بينهم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، وجعل الصحابة الذين اتسحلت أعينهم بمرأة رسول الله وكانوا مبسوطين شايفينه، وجاء من بعدهم من تبعهم بإحسان، وجاء من بعدهم من تبع هؤلاء التابعين، وجئنا نحن فسمعنا برسول الله ولم نره، وامتلأت أفئدتنا حبا له على سماع ترجمته وأخلاقه العطرة، لكن لم نره. فكان شيئا طبيعيا ان يحدو بنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راينا السنه قد استدارت، وجاء اليوم الذي قال كانت سنه المطهره ان رسول الله قد ولد في هذا اليوم. في هذا اليوم اشرق نور رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدرب، ونحن ما كنا رسول الله، ونحن تعلقنا به سماء. هل كثيرا علينا أن نعبر عن محبتنا لليوم الذي في رسول الله، في اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نزين، أن نعطر، أن نعبر عن الأعياد، أن نفرح لنا وبيوتنا ومثوانا وأولادنا، كل هذا نكثر الطعام والشراب بأي نوع من ألوان المفرحات، هل هذا كثير؟ أو هل هذا يتناقض مع مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو تغذية حب الله وحب رسول الله الذي هو تابع للمقصد الأول؟ هذا ليس كثيرا. بتقول الفرق انه اصحاب رسول الله ما كان في داعي يدعوهم الى هذا، بدنا نكون نظير. بالغرب في كل سنه ايام بسموه يوم عيد الام. بالسنه يوم عيد الام، اي نعم. يعني عندنا نحن عيد الام. لسبب بسيط جدا واضح جدا، ما هو؟ هو ان كل يوم من ايام المسلمين الشباب المسلمين الذين لهم امهات كل يوم اسمه يوم عيد الام. وعلى كل مسلم ان يقرا ما يقاله ذلك الشاب الغربي في ذلك اليوم الواحد من السماء، حديث الذهبية أو حديث أبو الحوزة أو أقل يطرحها أو أقل مثلا يتفرجيها هذا الشيء الذي يفعله ذلك الرجل الغربي. شريعتنا الإسلامية المطهرة بماذا تكلفنا؟ تكلفنا أن نفعله كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم لازم تدخل للغرفة العامة وتكتب فيها. كل يوم ينبغي عليك أن تخدم وتخدم معه. كل يوم ينبغي عليك أن تستدر رضاه. في كل يوم ينبغي عليك إذا احتاجت إلى شيء أن تعتصر نفسك قدرات وتقدم لها ما تحتاج إليه. إذا شوف أقلية اليوم من السنة العطس يعني كيف يظهر النجم يتلألأ في السماء إذا كان بين ظلام ظالم، ولكن إذا كان النهار كله ضياء فكيف يظهر هذا النجم الواحد المنفرد؟ واضح هذا الشيء. كذلك الأمر بالنسبة لعهد رسول الله لما كان موجود جريش يعمل يوم واحد فرحا برسول الله وهو في كل يوم يفرحون برسول الله، في كل يوم يستهزئون برسول الله، في كل لحظة يستهزئون به. ولكن نحن الذين دعانا فيها الخطوة وحفظها في العالم إلى أن نأخذ هذه الخطوة المتأخرة من الذات فلا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نجد، لم نراه إلا يلحق، لم يكتب لنا أن نراه. ولكننا نغذي مشاعرنا بشيء بديل، فشيء طبيعي إذا قيل لنا هذا هو يوم مولد المصطفى، أن تهتز من الجانب وأن ترقف القلوب وأن نعبر عن محبة رسول الله بما لك أن أعبر إنشاد وإرشاد وتوجيه وطعام وشراب وذبائح وكل شيء بشرط أن لا يكون متجملا منكرا من المنكرات التي نهى عنها الإسلام. هذا الفرق. يعني كان تعرف الجواب إذا حتى سألت ليش الصحابي عنده مولد؟ ليش الصحابي كانوا بيعملوا أي نعم موالد؟ سؤال مولد كيف أتعملوا مولد الرسول موجود بيناتهم؟ هذا هو أسلم. والحديث لا يزال له بقية، وإن شاء الله في الأسبوع المقبل نكلمه إذا أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.